وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في الصلاة على الميت، وحديث هذه الليلة أنه الآن كثرت حوادث السيارات وكثرت حوادث الطائرات وكثرت يعني الزلازل مما يسبب أن الميت قد توجد بعض أشلائه وتفقد بعض أشلائه، يوجد بعضه ولا يوجد البعض الآخر. فإذا وجد بعض الإنسان من يد أو رجل أو نحو ذلك وجدت وهو لا يزال على قيد الحياة، فهذا الجزء المبتور الموجود هذا لا يصلى عليه. ما دام أن الإنسان حي فإنه لا يصلى على هذا الجزء منه، دائما تقطع اليد من مرض أو تقطع الرجل أو نحو ذلك، فمثل هذا الجزء من الإنسان ما دام أن صاحبه موجود فإنه لا يصلى على ما بتر منه أو ما قطع منه بحادث أو عن مرض، لأن الإنسان نفسه لا يزال موجود. فما دام أنه لا يزال موجود فكذلك يعني فجزء هذا ليس له حكم الوفاة، وإنما يدفن ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا شيء، وإنما يدفن في مكان طاهر، يدفن في مكان طاهر لأنه جزء من إنسان مسلم محترم، فهذا له حرمة. فإذا كانت الشعور والأظافر والدماء ونحو ذلك إذا كانت مثل هذه الأشياء أنها تدفن في مكان طاهر فمن باب أولى وأحرى أن الجزء من الإنسان إذا بتر أو قطع أو ذا أنه أيضا له حرمة الإنسان، بس فقط أنه لا يأخذ أحكام الأموات، لا يأخذ أحكام الأموات من حيث يعني إيش، من حيث التغسيل والتكفين وإلى آخره والصلاة، لا، إنما هذا يعني إيش، بس يدخل في مكان الطاهر. لكن لو وجدنا من ميت هذا لا صلينا عليه، يعني نعلم أن مثلا أهل هذه الطائرة ماتوا أو أهل تلك السيارة ماتوا أو مثلا هذا الحريق أتى عليهم وبقي يعني جزء من الإنسان أو نحو ذلك، يعني عندنا يقين إن هذه اليد أو هذه الرجل أو هذا الصدر أو نحو ذلك أن صاحبه قد مات، أنه قد مات، فهذا الجزء الباقي نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه كما ندفن سائر الأموات، لأن صاحبه في عداد الموتى، في عداد الموتى. وهذا الجزء هو ما وجدناه من هذا الإنسان المحترم، هذا هو، فله حكم، له حكم الجسد الكامل، هذا يصلى عليه. لكن لو صلينا على أكثر الجنازة، صلينا على أكثر ثم وجدنا بعد ذلك جزء، ما نصلي على هذا الجزء، يعني ما يجب علينا أن يعني وجدنا جثة مفقودة الرجل أو مفقودة الرجلين وصلينا عليها، يعني غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها ثم وجدنا البقية، والبقية أقل مما صلي عليه، البقية أقل مما صلي عليه، هذا الباقي الجزء هذا ما عاد له يعني حكم الأول، يعني حصل الوجوب بالتغسيل والدفن والصلاة، حصل بالجزء الأكبر من هذه الجنة من هذا الميت نكتفي به، فهذا يكون تبع له، يكون تبع. فهذا هو حكم. وهذه الأشياء الآن كانت في الزمن الأول نادرة، حتى بتر الأعضاء ما كان معروف، يعني لأن فيه ألم شديد، ولا كان البنج هذا موجود. البنج هذا نعمة من الله تبارك وتعالى، راحة إنه إلى منه مثلا بنج هذا الإنسان، يعني عمل في جسمه من الشاق ومن البتر ومن كذا، عمل في جسمه هذا ولا يحس بهذا، حتى يصحي والألم قد خف عليه. فما كان يعني هذه العمليات وهذه الإجراءات ما كانت موجودة مثلا في الزمن السابق. ربما يحصل بتر لكن ما هو مثل الوقت الحاضر هذا أبدا. وكذلك نفس الحوادث ما كانت تعرف هذه، الناس صاروا يعرفون هذه الحوادث اللي يروحوا فيها الناس، إلا لما جاءت الطائرات وجاءت السيارات وجاءت مثلا البواخر الضخام، وجاءت يعني الكهرباء، وجاءت يعني ظواهر هذا الكون، صارت الأخطار موجودة، صارت الأخطار موجودة بكثرة. فصارت مثل هذه الأحكام، يحتاج إليها. نسأل الله العافية. قد يعني مثلا يحصل الحادث بالسيارة أو بالطائرة، تتفرق أشلاءهم وأجزاءهم، تتفرق في كل مكان، تجمع قطع عن قطع. فصار يعني هذه الأحكام الآن صار لها يعني لها معناها، وينبغي معرفة أحكامها لكثرة وقوعها وكثرة ما. فالمهم أنه يصلى على هذا الجزء الموجود كما يصلى على أصله. هنا وتقدم لنا أن التغسيل والتكفين والدفن أنها من الفروض، أن هذه من الفروض، وأنها من تكرمة المسلم، من تكرمة المسلم أنه يغسل ويطهر ثم يلف في هذا الثوب النظيف ثم يدفن في هذا المكان الصوين الحصين. الله جل وعلا يقول: هو الذي جعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفات يعني تكفل، أحياء في دوركم وأموات في قبوركم. فهذا فالله امتن على العباد بهذه الأحكام، امتن عليهم. لو كان الإنسان إذا مات ألقي كما تلقى البهائم، ألقي للطير وألقي للسباع ونتن الرائحة وكذا، كان الإنسان يعني يخجل في حال حياته أن تكون نهايته هكذا. لكن إذا عرف أنه بعد الوفاة يعمل فيه هذه الأعمال الطيبة الشريفة، يعني اطمأن في ذلك. وكونه يودع هذا القبر ويصان، الرائحة لا تطلع والسباع لا تقدر عليه والأشياء، هذه تكريمة من الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال جل وعلا ثم أماته فأقبره. قال المفسرون يعني أكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. كل مسلم يصلى عليه سواء كان تقي أو سواء كان فاسق، أو بل إن الفاسق هو أولى من غيره بالصلاة، الفاسق هو أولى من غيره، هو اللي محتاج إلى الشفاعة وهو اللي محتاج إلى الدعاء، ومع أنه كل حكم واحد، لكن يعني حاجة الإنسان الفاسق والمسرف على نفسه حاجته إلى هذا أكثر من حاجة غيره. ولهذا صارت الصلاة من الواجبات، من الواجبات أنها تجب على، يعني يجب أن يصلى عليه. وقد تقدمنا أنها فرض كفاية، يعني بمعنى أنها إذا قام بها من يكفي من المسلمين ولو واحد سقطت عن الباقي، سقط وجوبها وسقط إثم تركها عن الباقيين. لكن هناك نوعان من الأموات لا يصلى عليهما، هناك نوعان من الأموات لا يصلى عليهما. النوع الأول الغال، الغال شوف فرق، عندنا الشهيد أيضا لا يصلى عليه، لكن الشهيد لا يصلى عليه تكريما، هذا من باب التكريم، يعني كأنه يقال أنها تشجيع، هذا تشجيع على الجهاد في سبيل الله وعلى الاستشهاد في سبيل الله، كأنه قيل إن الشهيد أنه ليس بحاجة إلى الشفاعة وليس بحاجة إلى الدعاء، فصار لا يصلى عليه. لكن هناك والعياذ بالله من لا يصلى عليه من باب التعزير ومن باب العقوبة له هو وليرتدع غيره بذلك، وهذا مثل إيش؟ الغال الذي يغل، والذي يغل يعني الذي يأخذ من الغنيمة، الذي إذا من جمعت الغنائم أو لم تجمع الغنائم التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله، يغنمونها من عدوهم من الكفار، هذه الغنائم إذا سرق منها وغل منها هذا لو قتل شهيد ما يصلى عليه، ولو مات لا يصلى عليه. فالغال هذا هذا لا يصلى عليه، ما يصلى عليه الإمام، يعني إمام المسلمين لا يصلى عليه، ولا نائبه. نائبه مثلا كل بلد له فيها نائب، له نائب، مثلا النائب في هذه البلاد لا يصلي على الغال، يصلي عليه عموم المسلمين، لكن الإمام أو نائب الإمام لا يصلي عليه، لا يصلي على هذا الغال. وهذا لأن الجهاد في سبيل الله يجب أن يتمحض لله، ما يصير ما يكون إيش من شان الدنيا ولا من شان الغنيمة ولا من شان الشجاعة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتل الرجل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، فمن في ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الذي في سبيل الله. إذن عوقب هذا الغال بأنه لم يجاهد في سبيل الله ولم يقتل من في سبيل الله، لأنه ما صار همه ولا صار قصده ولا إرادته إلا حصول المغنم، والذي لا يريد إلا المغنم هذا ليس في سبيل الله. إذا غل صار غلوله وسرقته من الغنيمة دليل على أنه ما أراد بجهاده وجه الله ولا أراد بالاستشهاد في سبيل الله، وإنما أراد المغنم، فجزاء مثل هذا أنه لا يصلي عليها الإمام، ولا يصلي عليه نائب الإمام، يصلي عليه عموم الناس، عموم المسلمين هو الذين يصلون عليه. فقد جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في رجل قتل في سبيل في رجل مات: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن هذا أخبرهم أنه قد غل، أنه غل من الغنيمة، فالنبي وهو إمام المسلمين ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ما صلى عليه. إذن الصلاة، فهذا الغال هذا عقوبته وجزاؤه أن إمام المسلمين ونائب الإمام أنهما لا يصليان عليه، وإنما يصلي عليه عموم الناس. أما من عدا الغال فيصلي عليه، يصلي عليه الإمام ويصلي عليه نائبه ويصلي عليه عموم المسلمين ولو كان فاسق، بل إن الفاسق كما تقدم هو أولى من غيره بالصلاة وبالدعاء وبالترحم والاستغفار. هذا واحد. الآخر، النوع الآخر ممن لا يصلي عليهم الإمام ولا نائب الإمام، هو من قتل نفسه، هو الذي يقتل نفسه، هذا لا يصلي عليه الإمام ولا نائب الإمام. إذا قتل نفسه وهو في عقله وفي فكره وفي ذهنه، فمثل هذا عقوبته أن الإمام لا يصلي عليه، ونائب الإمام ونائب الإمام لا يصلي عليه أيضا، يصلي عليه عموم الناس ما عدا الإمام ونائب الإمام، فلا يصلي على من قتل نفسه، لأن هذه عقوبة أيضا له، عقوبة له على قتله نفسه أنه لا يصلى عليه. فإذن هذا النوعين من الموتى لا يصلى عليهما: الغال من الغنيمة وقاتل نفسه لا يصلى عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة ممن قتل نفسه، والحديث في صحيح مسلم، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، نهى عن قتل النفس، فدل على هذا والعياذ بالله على أنه من أكبر الكبائر، أن قتل النفس أنه من أكبر الكبائر. وقاتل نفسه كان في الزمن الأول قليل، لكن لما ضعف الإيمان وضعف اليقين صار والعياذ بالله صار الإنسان ما يتحمل نكبة من نكبات الدهر، ما يتحملونه، يعني أي شيء يأتيهم من نكبات الدهر يقتلون أنفسهم، يقتلون أنفسهم. ولهذا كثر الانتحار، كثر الانتحار والعياذ بالله لأتفه الأسباب، يعني إذا حصل عليه ضائقة من الدنيا قتل نفسه، إذا حصل عليه مرض قتل نفسه، إذا تعسرت أحوال الدنيا أمام وجهه قتل نفسه، وربما عند توافه يقتلون أنفسهم، يعني حتى لو خسر في صفقة في نحو ذلك والعياذ بالله يقتل نفسه، وهذا من أكبر الجرائم، من أكبر الجرائم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فكيف عاد الإنسان هو يميت نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقبل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالانتحار هذا الذي، أما إذا كان من غير المسلمين فهذا لا، هؤلاء لا يرجون ثواب ولا يرجو ولا يخافون عقاب، هؤلاء ما يرجون شيء ولا يخافون من شيء، فهم يقتلون أنفسهم. لكن كيف يقع هذا من المسلمين؟ هذا هو المستغرب، المستغرب أنه كيف يقع الانتحار من مسلم. والانتحار هذا يعني فيه مضار وله مفاسد كبيرة جدا، أولها أنه عصيان لله تبارك وتعالى ومخالفة لأمره، فالله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نهي، نهي عن الإنسان أن يقتل نفسه، نهي أن يقتل الإنسان نفسه، فالقاتل نفسه قد عصى الله بقوله ولا تقتلوا أنفسكم، الله ينهى عن القتل وهذا لا، هو يروح يذهب فيقتل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يوم القيامة يعذب بهذه الآلة التي قتل بها نفسه، إن كانت سكين أو كانت رصاص أو كانت يعني سم تجرعه أو كان أي يعني أو رمى نفسه من شاهق أو نحو ذلك، هذا يعذب بهذه الآلة وهذا السبب الذي مات من أجله، يعذب بهذا كما جاء في هذا الحديث. الثاني أن من قتل نفسه ليس مؤمنا، ما هذا؟ ما في قلبه إيمان، لو كان مؤمن ما قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن هذا الذي قتل نفسه ليس بمؤمن، ولو كان مؤمنا، لو كان مؤمن لصبر على الضراء حتى ينال هذا الأجر العظيم ويتصف بصفة المؤمنين، لكن كون أنه لم يصبر وذهب وقتل نفسه هذا دليل على أنه، أن الإيمان قد نزع من قلبه، وإن ادعى الإسلام، حتى وإن ادعى الإسلام فهو ليس في قلبه شيء من الإسلام. ثم إن الانتحار دليل على الجبن، دليل على الجبن وعلى الخور وعلى ضعف النفس، لو كان شجاع ولو كان عنده عزيمة وكان عنده إرادة لتحمل الأمور، لتحمل المصيبة والمصائب التي أتت عليه، سواء كان فقر أو سواء كان مرض أو سواء كان فقد حبيب أو غير ذلك من نكبات الحياة، لو كان عند هذا المنتحر لو كان عنده شجاعة وعنده إرادة قوية وعنده إيمان بالله تبارك وتعالى ما أقدم على الموت ولا أقدم على الانتحار، ما أقدم على هذا، لكن دليل هذا على أن نفسه ضعيفة وأن ما عنده إرادة ولا عنده شجاعة، فمن هذا ما تحمل الأمور، لم يتحملها فأهلك نفسه بهذا. أيضا هذا دليل على ضعف العقل، العقل ضعيف والإيمان ضعيف، الحين هو يريد بالانتحار يريد الراحة من هذه الحياة، هذا مراد، هو في ضائقة، في ضائقة من في حياته من هذه المصيبة التي أتت عليه، يريد أن يريح نفسه، لو كان عنده إيمان ويعلم أن ما بعد الموت، أن بعده حياة برزخية، وهذه الحياة إما نعيم وإما عذاب، ما كان أقدم على هذا. هو ينتقل من عذاب إلى عذاب أشد منه لو كان يعقل، لو كان يؤمن، لو كان يؤمن ويعقل بهذا لعلم أن ما بعد الموت أشد مما قبل الموت، أشد من هذا. لكن عمل هذا دليل على ضعف الإيمان وأن وضعف العقل وأن ما عنده شيء من هذا، وإلا لكان ما انتقل من عذاب إلى عذاب أشد منه وأعظم منه، أعظم من هذا. أيوة. إذن هذه الظاهرة، هذه الظاهرة التي كثرت في هذا الزمان، كثرت خصوصا فيما بين الشباب، أنهم يئدون أنفسهم ويقتلون أنفسهم من أجل مصيبة تصيبهم في هذه الدنيا، حتى بعضهم يقتل نفسه من أجل أن يكون له عشيقة تنصرف عنه، إذا كان له امرأة تهواه ويهواها ثم هويت غيره قتل نفسه. لكن هذا كله ضعيف على إنهم خاوين من الإيمان، خاوين وضعاف، وإن ما في القلب ذرة من إيمان. لو كان في القلب ذرة من الإيمان ومن العقل ما كان عملوا هذه الأعمال. الإنسان في هذه الحياة الدنيا تتقلب من حسنة إلى سيئة ومن سيئة إلى حسنة، فيوم يكون يعني في له سعيد ويوم يكون شقي. وإذا كان يرى أنه في حال شقاء فالعاقل ينتظر السعادة، ينتظر السعادة ويعمل لها أسبابها، ويعمل للسعادة أسبابها، ما هو يعمل لها، يعمل ويتخلص من حياته، يتخلص من ذلك بالموت، والموت المحقق، والموت يعني موت بشع، إما أن يرمي نفسه أمام قطار، وإلا يرمي نفسه من شاهق، وإلا يشف سم، وإلا يرمي نفسه بالبحر، إلى آخره من أسباب الوفاة يعملونها والعياذ بالله، ليتخلصوا من همومهم وغمومهم وهم ذاهبون إلى ما هو أشد هما وأشد غما وأشد عذابا. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحيانا يجلس بعض أهالي القرية ويحفرون قبرا أو قبرين ويمكثون عدة ساعات، فهل يجوز للمجاورين أو لأهل هذه القرية أن يحضروا لهؤلاء الذين يحفرون القبور، أن يحضروا لهم الأكل أم لا؟ لا بأس، يعني هم مثلا يعدون القبر، حتى مثلا إذا جاء الميت وإذا القبر مهيأ ولا طال الانتظار، لا بأس، هذا عمل لا بأس. هالحين اللي ما ينبغي إن الإنسان يحفر قبره لنفسه، هذا هو اللي يعني ما كان السلف يعملون هذا العمل، ما كانوا مثلا يعدون الكفن ويعدون الطيب ويعدون الحنوط ويعدون القبور، ما كانوا يستعدون للموت ويستعدون للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، ما هو بهذه الأشياء. فإذا كان مثلا أحد يعد قبرين حتى إذا جاءت جنازة، أي جنازة تكون، وإلى القبر مهيأ، هذا عمل لا بأس به، والإعانة عليه بطعام أو بأجره طيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يكفي طواف واحد عن الوالدين أم لكل واحد منهما طواف؟ يكفي طواف، يكفي طواف واحد ينوي ثوابه لوالديه. يقول السائل: في بعض الأحيان أو في بعض الأوقات لا يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة حيث لا يكون هناك وقت للقراءة، فماذا يفعل؟ يكفي قراءة الإمام قراءة، إذا ما أدرك أن يقرأ تكفي قراءة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التداوي بالأدوية التي في المستشفيات هل هي تناقض التوحيد، وهل يكون فاعل ذلك من غير 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أما هي ما تنافي التوحيد، هذه سبب من الأسباب، التداوي وأخذ الدواء سبب من الأسباب، ما ينافي التوكل على الله ولا ينافي هذا ما. نعم. وأما أنه من 70 هذا لا، هذا ما هو من 70، 70 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يتدوون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أين؟ لكننا ما نقول إن هذا أساء